بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. هذا المجلس 51 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن في أواخر أو في آخر حديثين من باب الاستقامة والاقتصاد في العبادة والدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. من فلان؟ أبهم في الرواية، إذ لا في معرفة اسمه كبير طائل. إذا لو ترتب على معرفة اسمه كبير فائدة لأبين، ولهذا لم ينشغل به العلماء، سيما وما ذكره النبي فيه يشعر بالمذمة. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهذا والله أعلم لعله من الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله، لأن الأصل في قيام الليل أنه عبادة سرية. وفي هذا أن يبدأ الإنسان وينشط العبد في طاعة ثم يتكاسل ويتشاغل عنها. والكسل يأتي على درجات، يبدأ أولا بنوع ملل في القلب، ثم بتسويف، يقول الحمد لله إذا ما قمت الليل أقضيه من النهار، فيدرجه الشيطان كما يدرج أحدكم ناقته الضالع، إلى أن يترك هذه العبادة. والشيطان له في الإنسان على الإنسان مداخل، فإنه يوهن عنده هذه السنة، فإذا استوهنها تركها، ثم يوهن عليه السنة المؤكدة شيئا فشيئا، إما ببدائلها أو أن تعبان ويمديك، ويوم آخر ما يسمى عند الناس اليوم بالتسويف والتأجيل، حتى يتركها السنة المؤكدة، ثم يدرج عليه بهذا الطريق ومن هذا المنهج إلى الفرائض والواجبات إلى أن يدعها. ولا يجوز للإنسان أن يأمن، فإن عبيد الله بن جحش وهو من سابقة الصحابة إيمانا، زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وممن هاجر إلى الحبشة، ما زال به الشيطان إلى أن تنصر وترك دين الإسلام ومات على دين النصرانية، وأنكح النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولهذا المؤمن يبقى على قلق، لا ينفذ إليه الشيطان حتى يضعفه من شأن هذه العبادات، ولا يحقرن شيئا منها، بل يداوم ويثابر ويجاهد نفسه، يتعب في أول الأمر في القيام، يتعب فيه أسبوع أسبوعان شهر شهران، ثم يلتذ لها بعد ذلك. وكم جاء عن السلف رحمهم الله أنهم جاهدوا أنفسهم على قيام الليل أو على صلاة في الصف الأول مدة طويلة وتلذذوا بها بعد ذلك. ثم هذه المجاهدة في نفسها تبدأ شاقة عليك، لأنك تواجه الأعداء الأربعة، بمن فيهم نفسك التي بين جنبيك، ف فإذا غلبتها وغلبت هؤلاء الأعداء تلذذت بهذه العبادة، فانتقلت من كونها مشقة إلى كونها أنس، وإلى كونها طمأنينة وراحة لبالك. وربما ترون من أهل الصلاح من إذا أهمه أمر كانت حياته في العبادة، في الصلاة، في القيام، في قراءة القرآن. وربما يبلغكم عنهم من النشاط ما يستصعبه بعضكم، إنما المدار على هذا الشأن. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يرشده صلى الله عليه وسلم، لا بل ينهاه أن يكون ممن سن سنة وعملها ثم تركها، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. والعلماء يقولون إن قيام الليل هو أفضل النوافل المطلقة، وأفضله صلاة الوتر، وأما جماعة فآكدوا التطوع، آكده صلاة كسوف وخسوف ثم استسقاء ثم تراويح، والتراويح صلاة جماعة في ليالي رمضان، شعار لرمضان، سميت بالتراويح لأن الصحابة كانوا يتروحون بينها، يستريحون من طول قيامهم فيها. وخالفنا في هذا الروافض فقالوا إن التراويح إنها بدعة عمرية، وفحرموا من هذه العبادة. قال القحطاني في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. فلهذا خصيصة لأهل الإسلام ولأهل السنة والقرآن قيام الليل جماعة، حيث قامها صلى الله عليه وسلم وأمر بها. لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك، كان يقوم الليل فترك قيامه. وهذا الترك غالبا يأتي بالتدرج. وقيام الليل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، ما هي يا ترى؟ ما هي الأقسام الثلاثة؟ يا شيخ عبد المجيد، أو تبي فزعي؟ يا أبو سليمان. نعم، هذا اللي وراك. لا أنا ما أبي بالتقسيط، أم جملة ولا خلها جملة؟ أقول أم عطني إياها جملة ولا خلها جملة؟ سم. لا، ما هو، ما هي أقسام قيام الليل؟ أصبر، أنا ما سألت عن الأفضل، دائما نص فهم السؤال نص وشو الجواب. أنا نشأت عن الأفضل ولا أقسام قيام الليل؟ أقسام قيام الليل، هذا أقسام الليل طال عمرك، أنا أبي أقسام قيام الليل. سم. لا، لا، أنا أسأل عن أقسام قيام الليل. أقسام قيام الليل ثلاثة. الأول، تبي تجاوب؟ يلا عطنا الجواب. لا، أظني بإذن العصر وحين المغرب وحين ما خلصنا. تفضل أجب. الوتر والشفع. أقسام قيام الليل ثلاثة. القسم الأول صلاة الليل، سمي التهجد أو قيام أو ترى أو مطلق، وهي مثنى مثنى، لا عد لها ولا حد. صلاة الليل مثنى مثنى بلا عدد، وده يصلي 10 20 30، الله يقوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. النوع الثاني صلاة التراويح، وهي صلاة جماعة تكون في ليالي رمضان، هي شعار رمضان في قيامه. النوع الثالث صلاة الوتر وهو آكد صلاة الليل. والوتر يبدأ من صلاة العشاء، من انقضاء صلاة العشاء إلى قرب الفجر، وأقله ركعة واحدة، وأقل الكمال ثلاثا، وأكثره 11 ركعة. هذه أقسام صلاة الليل، أقسام صلاة الليل. التهجد سمي بالتهجد لأنها صلاة تكون إثر نوم، لقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفيها المجاهدة بأن يقوم ليصلي وهو يحب أن ينام، سواء في شتاء في دفاه أو قيض في قصر ليله. وصلاة الليل هي سلاح أهل الصلاح، وهي ميدان أهل الفلاح، وهي منجا ومناجات أهل الآخرة. يغسلون بها هموم دنياهم وهموم نهارهم، ويعلقون فيها بالله رجاءهم وآمالهم، ويستنزلون فيها من ربهم نصره وتوفيقه وعونه لهم للمؤمنين. صلاة الليل فيها من الأنس ما لا يحس به إلا من جربه ووفقه الله له وأعانه. وصلاة الليل هي أفضل ما يكون في الليل، ويكون في الليل أمر آخر غير الصلاة، كقراءة القرآن، يقوم يقرأ القرآن، يقوم يدعو، يقوم يذكر الله، فكل هذا من قيام الليل، لكن آكده ورأس أمره هي هذه الصلاة. نسأل الله عونه وهداه وتوفيقه ثم قبوله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. هذا حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، وهي من أعرف الناس به، إذ كان يقوم في بيته. تقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أو نسي أو تشاغل عن حزبه من الليل يقضيه من النهار 12 ركعة. دل على أن صلاته في الليل كم ركعة عليه الصلاة والسلام؟ 11 ركعة، هذا هو الغالب. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس حديث عائشة أنه قام الليل بثلاثة عشرة ركعة، فهذا تنويع. واختلفوا في الركعتين، فمنهم من قال إنهما ركعتان يستفتح بهما قيام الليل خفيفتين، ومنهم من قال إنهما ركعتان تكون بعد وتره. وفي حديث عائشة وقد ذكرت أنه ما قام عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره ما زاد على 11 ركعة، هذا من حيث العدد. ثم قالت رضي الله عنها: يصلي أربعا. وش معنى أربعا؟ ثنتين ثنتين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن من طول القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. وبه نعلم أن ما يتداوله الناس من حديث أنه من صلى بعد العشاء أربع ركعات بسلام واحد كان خيرا له من قيام ليلة القدر، أن هذا شاذ وضعيف، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، مثنى مثنى، ولا يزاد فيها إلا في الوتر. وفي الوتر فيه سنن، يوتر بواحدة أو بثلاث، فإن شاء جلس من ثنتين ثم قام للواحدة، أو جعلهما بسلام واحد لا كصلاة المغرب، أو يوتر بخمس بسلام واحد أو بسبع بسلام واحد أو بتسع، وفيها الوجهان الأشهر أن يسلم من الثامنة ثم يقوم يوتر، بأن يتشهد في الثامنة ثم يقوم يوتر للتاسعة، أو يجعلها في سلام واحد وكذا في الإحدى عشر ركعة، بدليل أنه إذا تشاغل عنه أو نسيه، الرسول بشر يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والسهو والذهول والتشاغل، صلاه من أين؟ من نهاره، ولم يترك صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر لا في الحضر ولا في السفر كما ركعتي الفجر. فهذا مما ينبغي أن تجاهد عليه نفسك أيها المؤمن. وصلاة ليلك رتب نفسك على عدد وهيئة معينة، نفرض أنك رتبتها على خمس ركعات، إن وجدت من نفسك سعة ونشاط زد، لكن لا يقل حدك الأدنى عن خمس، هذا على جهة التمثيل، أو سبع. وفي هذا الصدد أوصي نفسي وإخواني أن لا يقل نوافله في اليوم والليلة عن خمس عشرة ركعة، الرواتب 12، ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعدها، سم هذه 8، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العصر، سم هذه ما هنا عصر، الحمد لله الحمد لله، وثنتان بعد العشاء، هذه كم؟ هذه 14، الله يخلف، هذه 12 ركعة، وثلاث ركعات شفع ووتر، كم مجموعها؟ 15 ركعة، والفرائض 17 ركعة، يكون هذا هو الحد الأدنى لك في يومك وليلتك. إن وفقك الله وصلاة الضحى الحمد لله، ركعات الوضوء الحمد لله، تنفل مطلق الحمد لله، أربع قبل العصر والحمد لله، والحديث فيه محتمل، لكن الحد الأدنى تجاهد نفسك عنه في اليوم 15 ركعة. هذا ما ختم به رحمه الله في حديث أبي هريرة هذا الباب في الاقتصاد في العبادة ليستمر عليها ويثبت، فهذا أحب إلى الله من أن ينقطع، فإن المنقطع منبت، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا ماذا؟ قطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. هذا باب عظيم ناسب من فقه المصنف أن يرده بعد هذه المقدمة في الأبواب التي سبقته، وأنه لا قوام لدين الله إلا بهذه السنة. فما السنة؟ السنة هي الطريقة والمنهاج، ويراد بالسنة عند العلماء أربع مرادات بحسب اشتغالهم. فالسنة عند الفقهاء هي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي أنها ليست واجبا ولا مكروها ولا محرما ولا مباحا. ولهذا إذا سمعتم الفقهاء في كتب الفقه ويسن كذا، يعني ماذا؟ يستحب. والسنة عند الأصوليين هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية. فالأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، وتأتي أدلة مختلفة فيها: الاستحسان والاستصحاب والعرف وقول الصحابي والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا. أي نعم. وهذه السنة التي هي المصدر الثاني يقولون هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يقرهم على أمر، وأساسها القول، يليه الفعل، يليه التقرير. هذه السنة عند من؟ عند الأصوليين. السنة عند أهل الحديث هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أشياء: من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. فهذه هي السنة. النوع الرابع: السنة في باب العقيدة، هي قسيم البدعة، فتشمل العقيدة والشريعة، تشمل العقيدة والشريعة. ولهذا يطلقون السنة على الاعتقاد في مقابل البدع والأهواء. نعم. قال الله تعالى: بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وما آتاكم الرسول، ما هذه الموصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، كل ما جاء بكم، ما جاء لكم به الرسول فخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول جاءنا بالقرآن والسنة، ولهذا السنة حقيقتها هي قسيم القرآن، فالسنة تفسر القرآن. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فلا قوام للقرآن إلا بالسنة، ولا قوام للسنة إلا بالقرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وسماها الله بالحكمة، آتيناك الكتاب والحكمة. فالحكمة هي سنة عليه الصلاة والسلام، ومقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى هذه الشهادة، وهي المشتملة على هذه السنة. نعم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية في سورة النجم، قال الله جل وعلا فيها: وما ينطق عن الهوى، الخطاب في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم بكلام من محض هواه أو من محض نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. هو الضمير يرجع إلى من؟ ها ها الوحي ها أي إن هو لأهل العلم فيها معنيان، أشهرهما القرآن، إشارة إلى القرآن أنه وحي يوحى. والقرآن من جاءنا به؟ جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. سمعه ممن؟ من جبريل. وسمعه جبريل ممن؟ من الله. وألفت الانتباه الكريم لإخوان الذين يعنون بالأسانيد في القرآن والرواية القرآن بالإجازة، إلى أثر مذهب المتكلمين على أهل الأداء والإجازات، فإنه في كثير من إجازاتهم يرونه عن شيوخهم، عن فلان إلى الصحابة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان وزيد وابن مسعود وعلي وأبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللطيفة في بعضهم، عن الهوى، وكثير من تلك الإجازات عن اللوح المحفوظ، لا يقولون عن جبريل عن الله جل وعلا، لأنه في مذهبهم الفاسد أن الله لم يتكلم بكلام يسمع، وأن اللي معنا عبارة أو حكاية عن كلام الله، لينفع عن الله أن يكون متكلما بحرف وصوت. فأثر هذا المذهب الفاسد عليهم حتى أولوا، قالوا عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وجبريل إنما سمع كلام الله فأسمعه عباد الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إن هو القرآن، وإن هو أي النبي عليه الصلاة والسلام، وما يأتي به إلا وحي يوحى. طيب، حتى أموره العادية ميزها عليه الصلاة والسلام، حتى ما أمر به من العاديات مما ليس من الوحي ميزها. فقد جاء للمدينة وجدهم يؤبرون النخل، وش التأبير؟ التلقيح، يأخذون من الفحل ثم يجعلونه في الأنثى في طلعها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف هذا، لأنه في بلد غير ذي زرع. قال: ما لكم تفعلون هذا؟ لا تفعلوه. فامتثلوا، فخرج عليهم تمرهم شيصا، فقال: ما بال التمر هكذا؟ قال: نهيتنا يا رسول الله أن نؤبره. قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فصار هذا أصل عام، أمور الدنيا مرجعها إلى مصالح الناس وحاجاته، إلا ما تعلق بالأحكام والدين قربة وعبادة أو تركا ونهيا. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية من آل عمران في نحو 40 آية تقل قليلا في أوائلها، أنزلها الله جل وعلا في حدث مهم. ما هو يا ترى؟ من أوائل السورة، وإلا فسورة آل عمران في غزوة إيش؟ في أحد، وفي بدر غزوة سورة إيش؟ الأنفال، وفي الأحزاب سورة الأحزاب. ما هذا الأمر الجلل الذي ذكره الله في أوائل هذه السورة؟ إنه مجيء وفد نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا 74، مقدمهم 3: العاقب وعبد المسيح وابن عبد الحارث، في قصة طويلة. زعموا أنهم يحبون الله، وجاءوا منتقدين، كابرة رؤوسهم ومنتشرة ماذا؟ كبرهم. قالوا: أنت سببت عيسى يا رسول الله، سببت نبينا. لماذا سب النبي نبيهم لما قالوا إنه نبي وليس ابن لله؟ هذه مسبة. والحين من هالغفلك يروحون يهنونهم في عيد ميلاد المسيح، مسيحهم يحتفلون بأنه ابن لله، ويأتي من أبناء المسلمين من يدرب رأسه يهنئ الكفار مضاعفة واستضعافا وذلة وقلة معزة في دينه على هذا المعتقد الباطل. وقد أجمع علماء الدعوة على أن تهنئتهم كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها وسيلة إلى الكفر بالله، لأنها تتضمن الرضا بما هم عليه من هذا الاعتقاد الباطل الذي لا يصح دينك إلا بالكفر به. فمن يكفر بالطاغوت وإيش ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقالوا: سببت نبينا لما زعمت أنه بشر ابن لله. فأنزل الله عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى: وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، هذه المباهلة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعدهم المباهلة لكن جبنوا، وجبنهم من عقلهم. فقال عقلاؤهم: قاله صاحب كنيستهم عبد المسيح، وقاله العاقب، يشيرون إلى ابن الحارث. والله لو باهلنا هذا الرجل وأنتم تعلمون من هو لرجعتم ولم تجدوا أحدا من أهليكم وأولادكم، ولكن صالحوه لعلنا ولعلكم أن تسلموا. فقالوا، وكانوا أول ما جاءوا لبسوا لباس الديباج والحرير، تركوا لباس السفر واغتسلوا، لبسوا لباس الجخة وعلقوا صلبانهم على رقابهم وتختموا بخواتيم الذهب، فلما أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام رآهم أعرض عنهم، سفههم وحق لهم ذلك. لو يسويها واحد قال وش هالمتكبر اللي ما عنده أخلاق ولا عنده حسن تعامل، هذا رسول الله يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فاستغربوا هذا أيما استغراب، فسألوا أبا عبيدة، بل سألوا عبد الرحمن بن عوف وكان يختلف إليهم، قال ما عندي بهذا خبر، ولكن اذهبوا إلى علي. فذهبوا إليه فقالوا إن صاحبك قد جفانا، قال اذهبوا فغيروا ملابسكم وأزيلوا الذهب عنكم واقدموا عليه وانظروا ما يصنع بكم، يعني خلوا عنكم الزود، تضعضعوا وتواضعوا. فقدموا عليه صلى الله عليه وسلم بعدما أخذوا بكلام علي، فسلموا عليه فرد عليهم السلام. وهذا من عقلهم أيضا، ما كبرت بخشومهم ودبروا، وقد جاءوا من أرض نجران، يعني عن المدينة شهر على المطايا، هذا من العقل. فقالوا فيما قالوا إنا نحب الله، فأنزل الله هذه الآيات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل محبة رسوله وطاعة رسوله من محبة الله ومن طاعته، وطاعة رسوله ومحبته هي في سنته وشرعته التي بعثه الله بها. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن نكون وإياكم ممن استقاموا على دين الله، وممن تمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم حتى الممات، وممن ختم لهم بخاتمة أهل الصلاح والفلاح، فأحل الله عليهم رضوانه فلم يسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم. هل الصلاة من بعد المغرب إلى العشاء من قيام الليل؟ نعم، هي من صلاة الليل وليست من قيام الليل. الصلاة بعد المغرب إلى العشاء من صلاة الليل وليست من قيام الليل. قال الله جل وعلا في الزمر أمن هو قانت آناء الليل، فمما فسرت به آناء الليل بعد المغرب أي أطرافه، كما أنه في الثلث الأخير من الليل. وكان السلف لا يخرجون من مساجدهم بعد المغرب، يشتغلون بالذكر والصلاة بين المغرب والعشاء، كما أنهم لا يخرجون من المساجد بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. اللهم استعان. نعم سم يا أبا المين. أيه وفتر فصلى ها؟ يعني كان يصلي سبع، هو صلي سبع بالعادة. أي نعم نعم، من كان حزبه من الليل سبع ركعات وتشاغل عنه أو نسيه أو فتر عنه يقضيه من النهار ثمان ركعات، لا ينقصه إن أراد الكمال. فإن صلى ركعتين صحت، إما صلاها فاته سنة مؤكدة، ما هو فاته واجب. طيب صلى ثمان وده يزيد صلاة الضحى، لا بأس، هذه نية أخرى، صلي الضحى نية أخرى، لأن صلاة الليل غير صلاة الضحى. نعم اللي في الخلف. نعم، هل قول بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية في فاتحة الكتاب؟ الجواب نعم، البسملة آية في بدء الفاتحة وفي بدء كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في بدء كل سورة ما خلا براءة، الفاتحة والبقرة والناس وقل هو الله وقل هو الله أحد والفلق. فالفاتحة هي من هذه السور. ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهرية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يجهر بها. يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وين علي؟ ما له بسر؟ أبي إخواني اللي معهم المسابح يحطون مخابيهم جزاهم الله خير. ليس مجلس العلم موضع للتسبيح أو اللعب بالمسبحة. علي في الكوفة، وأنس وين؟ في البصرة، فإنه انتقل إلى البصرة. ولهذا لا يظن النظام أن في خاطر أنس شيء على علي، حاشا وكلا. ولهذا معرفة الحال تبعد ما يطرأ على القلب من الأحوال في القيل والقال. وقول من يقول إنها آية، نقول نعم آية لكن لا يجهر بها. لو أنها يجهر بها جهر بها من علمنا الصلاة صلى الله عليه وسلم، وجهر بها أبو بكر وعمر وعثمان وصحابته، فأعطونا دليل أنهم جهروا بها والحمد لله. ثلاثة أسئلة؟ لا، وين واحد؟ ما خبرتكم غشاشين. والحمد لله رب العالمين.